تقول السائلة حول قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تقول هل تفسر هذه الآية بأن الأصل في الزواج هو التعدد وأن الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة؟ ثم تضيف لهذا السؤال هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق إذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية؟ وسؤال أخير هل يجوز ضرب الأولاد لتأديبهم؟ هذا ثلاث أسئلة. الأول، هل تفسر هذه الآية بأن الأصل في الزواج هو التعدد وأن الاستثناء بالزواج من واحد يكون في حالات خاصة؟ الحقيقة أن الآية ليس لها علاقة لا سلبا ولا إيجابا في تقرير أن الأصل التعدد أو ليس هو التعدد، وإنما الآية تفيد الإباحة الصريحة للرجل المسلم أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات. هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني. أما هل الأصل التعدد أو الإفراد، هذه مسألة لا تؤخذ من هذه الآية وإنما هي تؤخذ من نصوص أخرى. وقد سئلنا أكثر من مرة هذا السؤال، وكان جوابي أن الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الأولين هو التزوج بأكثر من واحدة. فكثير من المسلمين الأولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كأبي بكر وعلي وأمثالهما من كبار الصحابة. وهذا التعدد يعود بالفائدة للأمة المسلمة، وهي تكثير سوادها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة حينما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة أي بكثرة عدد الأمة المسلمة. فقال عليه السلام تزوجوا الودود الودود، ما حض على تزوج بالعقيم وإنما بالولود بهذه العلة، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك أن الإكثار من الزوجات هو يحقق هذه الرغبة التي أشار إليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وأريد بهذه المناسبة أن أذكر شيئا ربما لا تعرض له كثيرا، إن المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة مادية أوروبية، يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج أوروبي بأوروبية كافر بكافرة، بينما ينبغي أن يكون هناك فرقا واضحا جدا بين الزواجين، زواج المسلم بالمسلمة وزواج الكافر بالكافرة. ذلك أن المسلم يفترض فيه أنه إذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وطره وشهوته، ولا هي أيضا ينبغي أن تقصد أن تقضي وترها وشهوتها، وإنما ينبغي عليهما أن يبتغيا في وراء زواجهما شيئا آخر، ألا وهو تكفير سواد الأمة الإسلامية. هذا التكفير أو هذا الإكثار يترتب من ورائه فوائد نفسية وتربوية. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين إليه لا يفكر فيه الكفار، أن يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له، ما يفكر الكفار بهذا. فإذا خلف ولدين ذلك أولى من أن يخلف ولدا، وثلاثة أولى من اثنين، وهكذا. كذلك أن المسلم ينبغي أن يفكر في ما لو رزق ولدا ثم مات وأخذ الله أمانته، أن لا يكون موقفه تجاه موت ولده وفكرة كبده كما يقال كموقف الكافر إذا مات ولده. فالكافر إذا مات مات مع من مات من أهله حسرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل وإرادته. أما المسلم فهو يكون عندما أمره الله عز وجل بقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الكافر لا يفكر في كل هذه الأشياء. كذلك ينبغي المسلم إذا ما مات له ولد أن يحتسبه عند الله عز وجل، فيكون ذلك سدا مانعا بينه وبين النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القصر. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قال الراوي: حتى ظننا لو كنا وواحد لقال واحد. إذن هناك فضل كبير جدا في أن يخلف المسلم نسلا، لأنه إن عاش فسيخلف من بعده بالدعاء الصالح والعمل الصالح، فيصله خير هذا الدعاء الصالح والعمل الصالح إلى قبره، وهو أحوج ما يكون إليه فيه. لأن الله عز وجل يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى والولد من سعي والده. وهذا صريح في قوله عليه السلام: أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. هذه المعاني كلها لا يعرفها الكفار، وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل. أما الإسلام فالحمد لله لا يزال غضا صريا كما أنزل عند أهل العلم العارفين به. فإذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا وأكثر، ليس هناك ما يمنعه من أن يتزوج بواحدة أخرى، أولا ليحصن نفسه، ثانيا ليحصنها، ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتوالى أجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها أيضا. ولذلك إذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر، فلا ينبغي للنساء فضلا عن الرجال أن يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة لا يزيد عليها بزعم أن هذا هو الأصل. لا، ليس هناك في الإسلام كما قلنا في نصف الآية ما يدل على أنها تعني أن الأصل هو التعداد أو عكسه، ولكن ما ذكرته آنفا من أدلة تؤكد أن المسلم إذا كان يستطيع أن يتزوج بأكثر من واحدة هذا هو الأفضل له في ما يتوفر من وراء هذا الزواج من الأجر الذي يصله وهو في قبره. لكن كما قلت ولا أزال أقول إن الذي يريد أن يتقدم إلى الزواج الثاني فينبغي أن يفكر جيدا. لا أقول هذا من أصل الحكم، لا، نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث والرابع، ولكن لما كان الزمن الآن تربيته غير صالحة وتربيته غير إسلامية، وهذا المجتمع الإسلامي مغزو بالأفكار الأوروبية، ومن آثارها انتشار مثل هذا السؤال، فضلا عن أن كثير من الرجال فضلا عن النساء لا يرون جميعا جواز التعدد إلا في حدود ضرورة، وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل. فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني، وإنما اشترط شيئا واحدا فقط ألا وهو العدل، والعدل الممكن وليس العدل المستحيل، أي العدل في القسمة في البيات والسكن ونحو ذلك من الأمور المستطاعة. أما العدل القلبي هذا مستحيل ولا يمكن، ولا يكلف الله العبادة بتحقيق هذا العدل القلبي، وهو أن يحب الزوجتين أو ثلاثة أو أربع إذا جمع بينهن محبة واحدة، هذا لا يمكن، لكن بإمكانه أن يسكنهن مسكنا واحدا، أن يلبسهن لباسا واحدا، أن يطعمهن أن تطبخ. نعم، أحفظ سؤالك لأنه في عندك أسئلة هنا غبركية هنا لأنه بتناسب مع القول التراحي. أحفظ سؤالك. خلاصة الكلام أن التثنية يرغب الشارع الحكيم فيها ولا يجعل الأصل هو عدم التعدد، وإنما يشترط في ذلك شرطا واحدا وهو العدل بين النساء. إيش كان السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية؟ هذا السؤال أيضا ينبينا عن تأثير الأفكار الغربية في النساء المسلمات مع الأسف الشديد. جوابي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها طلاقها لمجرد أنه يريد أن يستعمل حقه الشرعي وهو أن يتزوج عليها بأخرى. ولقد أعجبني حقا أن السائلة وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني لأنه ضرر معنوي. أعجبني لأنها تحفظت بهذه الكلمة، لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة ككلمات السياسيين، يمكن مدها وتنقيصها وتوسيعها إلى ما لا حدود لها، ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريد المتكلم منها. ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها دلالة محدودة النطاق، السائل لا يستطيع أن يقول يجوز لها أو لا يجوز لها، ولكني أستطيع أن أذكر السائل والحاضرين في هذا المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. هذه السائلة التي وضعت سؤالها بأنها قد يصيبها ضرر معنوي، فلتفكر في هذا الحديث، هل هي تسأل زوجها طلاقها ببأس يصيبها أو أصابها أم لا؟ الجواب حينئذ لا تأخذه مني، ولكنها تأخذه من نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. ثم أنا أفهم من هذا الحديث، وبه ينهي جوابا من السؤال الثاني، من غير ما بأس أصابها، من غير ما بأس أصابها، وليس من غير ما بأس قد يصيبها. ولذلك أنا أستطيع أن أقول بناء على هذه الملاحظة بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إلا إذا رأت البأس بعد أن يتزوج. هذا السؤال الثالث. هنا قبل الثالث، هل يحق لها أن تطلب بيتا مستقلا؟ لا، هذا البيت اللي يسمونه اليوم في لغة القضاء بيت الشرعي، هذا ليس له يعني شرط إذا كان المقصود به هو الانفراد عن الضرة. أما إذا كان القصد ما في شيء آخر فحينئذ نقول لكل حادث عليه. بمعنى إذا تزوج رجل بامرأة فلها حق أن تطلب مسكن شرعي، يعني تستقل مع الزوج في أن يتمتع بها وأن تتمتع به، وأن لا يكون عليها من الواجب سوى أن يخدمها، أن يخدمه وأن يقوم هو بحقها عليه. أما إذا كان هناك مثلا رجل يريد أن يتزوج بزوجه له مثلا أب وأم وأخوه، فيكلف هذه الزوجة بأن تقوم بخدمة هذا الجمهور فتطلب مسكن شرعي لهذا المعنى، أنا أرى ذلك إلا إذا كانت قد شرط عليها أن تعيش مع هذا الزوج وأبويه، فحينئذ المؤمنون عند شروطهم. أما أن تسكن لبيت وحدة منفصلة عن ضرتها هذا لا أصل له في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزوجات التسع في دار واحدة لكل واحدة منها بياتها في غرفتها، وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض كما هو معروف في السيرة النبوية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.